بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. الكتاب نسخة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تبارك وتعالى. نتابع الحديث في المبحث الثالث، صفة الكلام. المطلب الرابع، تقرير البخاري لمذهب السلف في كتابه خلق أفعال العباد وفي الجامع الصحيح. ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح الأدلة من الكتاب والسنة على صفة الكلام، وبوب عليها أبوابا كثيرة. ففي آخر الصحيح في كتاب التوحيد باب قوله تعالى، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وبعده عشرة أبواب ساق فيها الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى. انظر فتح الباري الجزء 13 453. منها باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة، وباب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وباب كلام الرب مع أهل الجنة. وأورد بعد ذلك أبوابا كثيرة إلى آخر كتاب التوحيد تتعلق بمسألة خلق أفعال العباد ومسألة اللفظ بالقرآن، وتوسع في ذلك. وفيما يتعلق بأن كلامه سبحانه يكون بمشيئته واختياره، قال رحمه الله، باب قول الله تعالى، كل يوم هو في شأن، و ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقول الله تعالى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وأورد قول ابن عباس، كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندهم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. انظر فتح الباري الجزء 13 496. ومراد البخاري رحمه الله تعالى أن الله جل جلاله يحدث من أمره ما يشاء، وأن كلامه أمره ونهيه وهدايته لبعض عباده وإظهاله لبعض وتغييره لحكم شرعه وغير ذلك مما يدخل في عموم قوله تعالى، كل يوم هو في شأن، وأن ذلك الفعل مما يحدث بمشيئته واختياره. وفي ذلك الرد على من زعم أن كلام الرب تعالى وأفعاله ليست بمشيئته، كما أن البخاري رحمه الله رد عليهم في إنكارهم الأصل الآخر، وهو قيام هذه الصفة بالله تعالى. ولهذا قال قبل ذلك بأوباب، باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون، لآخر ما قال. انظر فتح الباري الجزء 13 438. فهذا صريح من كلام البخاري أن الرب بصفاته غير مخلوق، ومن صفاته فعله وأمره، فهي صفات تقوم به سبحانه وتتجدد آحادها وأفرادها، كما قال، وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، كما قال تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر شرح كتاب التوحيد لغنيمان الجزء الثاني 399 405. وأما في كتابه خلق أفعال العباد فذكر مسألة كلام الله عز وجل، وتوسع في نقل الآثار عن أئمة السلف الصالح، وأورد عددا من الأحاديث والآيات. انظر الآثار التي ستأتي برقم 230 178 213 215 229. يقول رحمه الله في ثنايا كتابه، سمعت عبيد الله ابن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول، ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله، حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المطلوب المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.